صحيح المسند 1030 كنا أخذنا 1029 حديث عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره كأنه كان صغير فأخبر أني مملوك فأمر بي أمر لي بشيء من خرثي المتاع شيء من الأثاث. فالعبد ما يسهم له, يعطى هو والمرأة والصبي, وقالوا كذلك أهل الذمة ما يسهم لهم على خلاف ذكرنا. وهذا يشهد له ما في الصحيح عن ابن عباس, وقال أن العبد لا يسهم له. أما حديث 1030 حديث أقرأ محمد فاتح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة أهل الكتابين وعندهما ما عندهما من كتاب الله عز وجل. فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك فقال صدق عوف. ثم قال وهل تدري ما رفع العلم؟ قال قلت لا أدري. قال ذهاب أوعيته. قال وهل تدري أي العلم أول أن يرفع؟ قال قلت لا أدري. قال الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعا. اقرأ إشكال حول هذا الحديث. قال الطحاوي قال الطحاوي رحمه الله تعالى في مشكل الآثار فأنكر منكر والوحي قائم كان ينزل عليه فيها فمحال أن يكون العلم الذي ينزل فيها ويبقى في أيدي الناس ليبلغه بعضهم بعضا إلى يوم القيامة كما أمر به فيكون ذلك مرفوعا في تلك الأيام لأن ذلك لو كان كذلك انقطع التبليغ وبقي الناس في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم وكانوا بعده في خروجهم عنه أغلظ وهذا يستحيل لأن العلم إنما علم بأخذ خلف عن سلف. يعني إلى يوم القيامة يشير في جوابه كان جوابنا هذا أوان يرفع فيه العلم إشارة منه إلى وقت يرفع فيه العلم مثل قول الله عز وجل هذا يومكم الذي كنتم توعدون ليس يومكم الذي نزلت فيه الآية لا إشارة إلى ما سيأتي هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ كذلك في نفس المعنى هذه خلاصة. حتى احتج النبي صلى الله عليه وسلم باليهود والنصارى وأنهم صاروا أهل ضلالة وإنما صاروا أهل ضلالة بعد ذهاب أنبيائهم لا في أيامهم. فكذلك أنتم سيكون الكتاب لكن يضعف العلم خاصة إذا قرب قيام الساعة. والحديث سلمكم الله فيه فوائد منها أنه سبق في الصحيح المسند من مسند شداد برقم 473. اي نعم. مسند شداد. نعم. وصححه محقق المسند. بوب عليه الواجعي في الجامع, الجامع الصحيح اللي هو 6 مجلدات, هذا إخباره صلى الله عليه وسلم عن رفع العلم. بوب عليه الواجعي إخباره صلى الله عليه وسلم عن رفع العلم. فهو من دلائل النبوة, هذا يضعونه في كتب دلائل النبوة, أمور أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عنها في المستقبل وقعت, وفعلا بدأ العلم يخف. وقوله هذا أوان العلم أن يرفع, يقول عطاء في قول عز وجل ابن أبي رباح أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها, قال ذهاب فقهائها وخيار الناس, ننقصها من أطرافها, يعني هذا تفسير أحد التفاسير في الآية. حتى قال ابن عبد البر قول عطاء في تأويل الآية حسن جدا, قول عطاء في تأويل الآية قال حسن جدا, أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها, حسن جدا. ما الذي قال حسن جدا؟ ابن عبد البر, ابن عبد البر. ورد في المتفق عليه من حديث أنس إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم, في المتفق عليه من حديث أنس إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل, يعني على اختلاف يثبت يبث, ذكر ابن رجب وذكر ابن حجر خلاف الألفاظ, وكلها بمعنى انتشار الجهل. اي نعم. ويشرب الخمر ويظهر الزنا, ويشرب الخمر ويظهر الزنا يرفع العلم. العلم مقصود علم الكتاب والسنة, ولا ورد من علامات الساعة انتشار القلم, الناس تقرأ وتكتب لكن للدنيا, فرفع العلم مقصود إيش؟ علم إيش؟ الشرعي, الشرعي. يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه حديث ابن مسعود وأبي موسى الأشعري إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج. قيل وما الهرج؟ قال القتل. إن بين يدي الساعة, معنى هذا رفع العلم إذا قرب الساعة. حتى ابن بطال كان يتحسف على زمانه فانظر إلى الجهل قال في زماننا, فكيف لو رأى زماننا؟ لكن ابن حجر اعترض على ابن بطال قال ليس المقصود ما يقصد ابن بطال, لكن يقصد كان في زمنه جهل لكن هناك علماء يدافع الجهل, لكن المقصود قال أن لا يبقى من العلم إلا أندر النادر, وهذا لا يكون إلا قرب قيام الساعة. قال ابن حجر اعترض على ابن رجب لأنه كان يتحسف ويظن أن زمانه هو الزمان أو بداية الزمان, ابن بطال عفوا, فاعترض عليه ابن حجر. حتى رفع العلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر حديث عبد الله بن عمر إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء, لكن يقبض العلم بموت العلماء, حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال بعض السلف هذا يعني يتحسف على ذهاب أوعية العلم, قال ذهبت أوعية العلم يموت العلماء ولا تتعلمون ولا تتعلمون. هذا معناته أن الخطر قائم. وسبحان الله العلماء شبهوا بالنجوم، فالنجوم لها ثلاث فوائد: زينة، والعلماء زينة الأرض، وإيش كذلك؟ يهتدي بها الناس، يهتدي بها الناس، فهم العلماء هداية يرشدون الناس، ورجوم للشياطين رد. لذلك إذا وجد عالم في بلد بإذن الله ما تقوم قائمة لأهل البدع، عالم واحد، لكن العلم صار نادر، يعني تجوب الأرض بالكاد تجد. اليوم مر عليه يقول الله عز وجل اللي هي ولو شاء ربك، يعني المقصود في كل قرية نذيرة. ما تقدمك دقيقة واحدة إن شاء الله. ثم سلمكم الله ذكر اعتراض زياد أو تعجبه، كيف يا رسول الله يرفع العلم وفينا كتاب الله عز وجل علمناه أبناءنا ونساءنا؟ فقال: كنت أظنك من أفقه المدينة، ما ظننت أن يأتي منك هذا التعجب. هؤلاء أهل كتابين عندهم يعني كتبهم، فأضلوا. ثم إن شداد أخبر بتصديق عوف بن مالك وقال: أتدري ما رفع العلم؟ قال: لا. قال: ذهاب أوعيته، كما سبق ذكرنا الأحاديث. اعتراض الصحابي تعجب، تعجب يتعجب مستشكل، إشكال عنده، والحمد لله أنه طرح الإشكال. هل تدري أول العلم يرفع؟ قلت: لا. قال: الخشوع. هذا فيه فائدة، أن العلم بإذن الله إذا كان خالص يقود للخشوع، وفيه مطلوبية الخشوع، خشوع الباطن وخشوع الظاهر، خاصة في الصلاة: حتى لا تكاد ترى خاشعة، سابق الناس مقبلة على الله عز وجل، خاشعة، خائفة، ذليلة، منكسرة. الآن أغلب الناس ضمنت الجنة والعياذ بالله، أمنوا من مكر الله عز وجل، فقط يختار مكانه، يعني حتى مش في أدنى الجنة، في درجات الصديقية، يعني يأتيك الشيطان يمنيك، وهذا خطر. كما من الكفار فأغواهم، إيش الآية؟ سلمكم الله. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، نعم، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. طيب نتوقف هنا. إيش؟ نعم، في فضل زياد بن لبيد كونه إني كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة. نعم، أحسنت. وفيه أن الفقيه تعالى قد يخفى عليه شيء من العلم. أحسنت. إذن فائدة الأولى فضل زياد، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن له مكان في الفقه، فكان يبعد أن تخفى عليه مثل هذه المسألة. وكذلك سلمكم الله، الفائدة الثانية إيش؟ أن الفقيه العالم قد تخفى أو يخفى عليه شيء من بعض المسائل، ولو يعني الواضحات، ولو الواضحات. طيب نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.